أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله، وصلواته على محمد خاتم النبيين والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا لقاؤنا 20 من لقاءات شرح كتاب نتيجة النظر في نخبة الفكر للحافظ كمال الدين الشمني رحمه الله تعالى. قال: أو بزيادة راو، فالمزيد في متصل الأسانيد، أي إذا كانت المخالفة من الراوي بسبب زيادته رجلا في الإسناد، فما وقع فيه ذلك فهو المسمى بالمزيد في متصل الأسانيد. ما زلنا نتكلم عن أسباب الطعن في الراوي التي هي 10 يرد بها الحديث ولا يقبل. فالكلام في المردود، في أسباب الرد، في سبب من هذه الأسباب هو المخالفة، لها أنواع، من أنواعها زيادة راو في الإسناد. هذه الزيادة تسمى المزيد في متصل الأسانيد. قال: وقد صنف الخطيب في هذا النوع كتابا وسماه بذلك. لكن هذه المسألة لها شرط، مسألة الحكم بأن هذا مزيد في متصل الأسانيد لها شرط، لأنك ربما تقع مثلا على زيادة في الإسناد يكون قد زادها متقن، والذي لم يذكرها ليس بمتقن، فمن شرطها أن يكون من لم يزدها أتقن ممن زاده، لأنه إذا كان الذي زاد هو الأتقن أو يساوي لمن لم يزد، في هذه المسألة لا يسمى متصل الإيه؟ مزيد، لا يسمى مزيد في متصل الأسانيد، لأنك الآن تحكم بأنه لم يكن ضابطا تمام الضبط، فتقول زاد رجلا وكان يجب ألا يزيده، وكونه ثقة معناها أنه ضابط، فإما أن تحكم له بمن هو أتقن منه، وإما أن لا تكون تلك زيادة. قال شيخنا الحافظ عبد الرحيم رحمه الله تعالى، هو الشيخ العراقي: وفي كثير مما ذكره فيه نظر، وفي كثير مما ذكره فيه نظر. تمام، يعني الخطيب ذكر كثيرا من الأحاديث التي في بعض إسنادها زيادة رجل، في ذكره لهذا في متصل الأسانيد نظر، بسبب هذا الشرط إن ربما من زاد أتقن ممن لم يزد، ففي هذه الحالة المعول على من؟ على من لم يزد. هذه واحدة. وكمان عندنا شرط إن يقع التصريح بالسماع، يقع التصريح بالسماع في رواية من لم يزد، لأن يعني من لم يزد إذا حذف وقال عن، فهذا ليس صريحا في أنه إيه؟ في أنه يروي عن هذا الشيخ، ربما كان بينهما واسطة. فمثلا لو جاء عندنا راويان، راو منهما يذكر بكلمة حدثنا وزاد رجلا، والثاني أسقط رجلا وقال عن، في هذه الحالة لا يمكن الإيه؟ لا يمكن القول بأن هذا من متصل الأسانيد، لأن فلان أنقص، فلان أنقص بس ذكر كلمة عن. نعم. مثاله ما روي عن عبد الله بن المبارك قال: ثنى سفيان، حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، حدثني بشر بن عبيد الله، سمعت أبا إدريس الخولاني يقول، سمعت واثلة بن الأسقع يقول، سمعت أبا مرثد الغنوي يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. فذكر سفيان وأبي إدريس في هذا الإسناد زيادة، أما ذكر سفيان فالوهم فيه من دون ابن المبارك، يعني من رووا عن ابن المبارك من كانوا قبله هم الذين زادوا سفيان في هذا الإيه في هذا الإسناد، لأن جماعة من الثقات رووه عن ابن المبارك عن ابن جابر نفسه اللي هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، يعني بإسقاط سفيان من غير ذكر سفيان، منهم عبد الرحمن بن مهدي وحسن بن الربيع وهناد بن السري وغيرهم، هؤلاء جميعا لم يذكروا سفيان، فذكر سفيان زيادة. وفي هذا إلماح أيضا لأن ندرك ممن الزيادة، يعني لا يتوهم أن الزيادة هنا من ابن المبارك لأنه هو الذي قال عن سفيان، لا هذا ممن كان قبله، يعني ممكن الزيادة تكون من الراوي وممكن تكون ممن قبله. وزاد فيه بعضهم التصريح بلفظ الإخبار بينهما، يعني أن عبد الله بن المبارك قال أخبرنا سفيان، فده بالنسبة لزيادة الراوي الأول. وأما ذكر أبي إدريس فينسب الوهم فيه إلى ابن المبارك لأن جماعة من الثقات رووه عن ابن جابر ولم يذكروا أبا إدريس بين بسر وواثلة، ومنهم من صرح بسماع بسر من واثلة، يعني مما إيه مما يجعل القول بأن أبا إدريس الخولاني بينهما غير صحيح أو زيادة في متصل الأسانيد. ورواه مسلم والترمذي والنسائي عن علي بن حجر عن الوليد بن مسلم عن ابن جابر عن بسر، يعني أسقط أيضا إيه ذكر أبي إدريس الخولان قال سمعت واثلة. ورواه أبو داود عن إبراهيم بن موسى عن عيسى بن يونس عن ابن جابر كذلك. وحكى الترمذي عن البخاري أنه قال حديث ابن المبارك خطأ، إنما هو بسر ابن عبيد الله عن واثلة، يعني لا يوجد بينهما واسطة، ليس هنا لأبي إدريس الخولاني ذكر، يعني بسر يروي عن مين؟ عن واثلة مباشرة. هكذا روى غير واحد عن ابن جابر قال وبسر قد سمع من واثلة. وقال أبو حاتم الرازي يرون أن ابن المبارك وهم في هذا الحديث، وكثيرا ما يحدث بسر عن أبي إدريس، لكن يمكن أن إيه يمكن ألا يكون إيه ألا يكون سمع هذا الحديث من بسر وإنما سمعه من واثلة مباشرة. نعم. فغلط ابن المبارك وظن أن هذا الحديث مما روي عن أبي إدريس عن واثلة، وقد سمع هذا بسر من واثلة نفسه. وقال الدارقطني زاد ابن المبارك في هذا أبا إدريس ولا أحسبه إلا أدخل حديثا في حديث، فقد حكم هؤلاء الأئمة على ابن المبارك بالوهم في هذا. إذن الوهمان اللذان حصلا في هذا الحديث هما إدخال سفيان وإدخال أبي إدريس الخولاني، أما سفيان فهو من غير ابن المبارك، وأما إدريس أبو إدريس فهو من كلام ابن المبارك. فإن قيل يحتمل أو يحتمل أن يكون بسر ابن عبيد الله سمع هذا الحديث من أبي إدريس عن واثلة، ثم لقي واثلة فسمعه منه كما جاء مثله مصرحا به في غير هذا. إحنا أثبتنا لأبي إدريس سماع، وأيضا أثبتنا لبسر رواية عن أبي إدريس عن واثلة، وأيضا بسر عن واثلة، يعني بسر الآن يروي عن واثلة بطريقتين، مباشرة دون واسطة وبواسطة أبي إدريس الخولاني. هناك بعض الأحاديث سمعها من أبي إدريس ثم سمعها من واثلة، فكان يرويها على الوجهين، يقول فلعل هذا من هذا الباب، ألا يمكن أن يقال هذا؟ قال ومع هذا الاحتمال لا يثبت الوهم، فالجواب إنه قامت قرينة دلت على أن بسرا لم يسمعه من كليهما، وهي ما ذكره أبو حاتم، وما قاله ابن الصلاح من أن الظاهر ممن وقع له مثل هذا أن يذكر السماعين، فلما لم يجئ عنه ذكر ذلك حمل على غير الزيادة. جميل. يبقى هذا إيه؟ هذا يعطينا 4 معلومات. المعلومة الأولى أن ننظر في جملة الأسانيد الوارد بها هذا الإيه؟ الحديث، حتى يتبين لنا شيئين أو شيئان. الشيء الأول، ممن الزيادة وهل هي زيادة أو لا، ممن الزيادة وهل هي زيادة أم لا. الأمر الثاني من الأمور الأربعة هو أن الزيادة يمكن أن تقع بواحد أو أكثر، كما وقعت في هذا المثال الذي أورده برجلين، برجلين. رجل هو سفيان زاده مندون بن المبارك، ورجل هو أبو إدريس الخولاني زاده الإيه؟ زاده ابن المبارك نفسه. الأمر الثالث من الأمور الأربعة هي أن تنظر في ذلك بتحقيق، فليست كل زيادة تسمى مزيدا في متصل الأسانيد، فلربما كانت الزيادة هنا إيه؟ ها؟ هي الثقة، هي الراجحة. يعني إذا كانت هي الراجحة فلا بد إيه؟ فلا بد من أن يكون الآخر أنقص، كن ده أصل الحديث والتاني أنقص. جميل. وهذا يترتب عليه معرفة مرتبة كل واحد في العدالة، اللي تعلم من هو أتقن ممن. أيضا في هذا لابد من تحقيق اللقاء، هذا الأمر الرابع، لا بد من تحقيق اللقاء، فلربما لقي هذا الشيخ أو هذا الراوي لقي الاثنين فروى عنه مرة بالزيادة ومرة بدون الزيادة، وقد وقع هذا في كثير من الأحاديث. فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد. قال: أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب، يعني إذا كانت المخالفة من الراوي بسبب إبداله راويا في سند مكان راو مسمى في رواية غيره له، ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى، فما وقع فيه ذلك فهو المضطرب بكسر الراء. يبقى المضطرب ما هو؟ هو نوع من أنواع المخالفة. كيف تتم هذه المخالفة؟ إبدال راو في السند مكان راو مسمى في رواية غيره له، يعني أن يأتي الآن راويان يختلفان في اسم راوي، بعضهم يذكره ويذكر أن الإسناد من جهته، والثاني يبدل هذا الراوي براوي آخر ويقول بل الإسناد من جهته، هذا الراوي ثقة وهذا الراوي ثقة. تمام. يعني المختلفان ثقتان ولا مرجح لأحدهما على الآخر، لأنه لو هناك مرجح كنا أخذنا الراجح وتركنا المرجوح، لكن لا مرجح. في هذه الحالة يقال هذا حديث مضطرب. طب والواجب نحوه التوقف إلى أن يظهر مرجح من المرجحات. سمي بذلك لاختلال ضبط رواته وعدم ثبوتهم على حالة واحدة مأخوذ من الاضطراب وهو التحرك. يبقى اختل ضبط الراوي فلم يضبط اسم ذلك الايه؟ الشيخ. وكذلك الراوي الذي يقابله لم يضبط اسم الشيخ. ولا نستطيع أن نتهم واحدا منهما لأنهما الاثنان على درجة واحدة. قال: وقد يسمى بالمقلوب، يعني قلب عليه اسم شيخه، قد يسمى بالمقلوب. وأشار بقوله ولا مرجح إلى أن الروايتين المختلفتين إذا ترجحت إحداهما بكون راويها أحفظ أو أكثر صحبة للمروي عنه أو غير ذلك من وجوه الترجيح، لا يطلق على الراجحة وصف الاضطراب، إنما يقال هنا راجح ومرجوح، فنأخذ بالمرجوح ونترك غيره. ثم الاضطراب قد يكون في السند وقد يكون في المتن، قد يكون في السند، وده الغالب، الغالب أن يكون الاضطراب في الإيه؟ في السند، لكن يمكن أن يقع أيضا في المتن. من واحد فأكثر، من واحد فأكثر، يعني يمكن أن يقع من واحد أو من أكثر من واحد، ثلاثة مثلا يختلفون، أربعة يختلفون. قال: وهو موجب لضعف الحديث، بمعنى أن هذا الحديث يرد، ولذلك نحن نناقشه الآن في قسم المردود، لإشعاره بعدم ضبط راوي. فالشرط من شروط الصحيح الذي اختل هنا هو شرط الإيه؟ هو شرط الضبط، أنه ليس ضابطا تمام الضبط. مثال الاضطراب في السند ما رواه أبو داود وابن ماجة من رواية إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو ابن محمد ابن حريث عن جده حريث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل شيئا تلقاء وجهه. الحديث وفيه: فإذا لم يجد عصا ينصبها بين يديه فليخط خطا. فقد اختلف فيه على إسماعيل اختلافا كثيرا، يعني تلامذة إسماعيل رووه عنه فاختلفوا في ذلك اختلافا كثيرا، فرواه بشر بن المفضل وروح ابن القاسم عنه هكذا: عن أبي عمرو ابن محمد ابن حريث عن جده حريث، ورواه سفيان الثوري عنه عن أبي عمرو ابن حريث، ليس ابن محمد ابن حريث، عن أبيه ليس عن جده، عن أبي هريرة. ورواه حميد بن الأسود عنه عن أبي عمرو ابن محمد ابن عمرو ابن حريث عن جده حريث ابن سليم عن أبي هريرة. ورواه وهيب ابن خالد وعبد الوارث عن أبي عمرو ابن حريث عن جده، عن جده حريث. ورواه ابن جريج عنه عن حريث بن عمار عن أبي هريرة. ورواه زواد ابن علبة الحارسي عنه عن أبي عمرو بن محمد عن جده حريث ابن سليمان، يعني بدل حريث بن سليم. قال أبو زرعة الدمشقي: لا نعلم أحدا بينه ونسبه غير زواد. لا، حميد نسبه وبينه أيضا، قال حريث ابن سليم. ورواه سفيان بن عيينة عنه فاختلف فيه على ابن عيينة، فقال ابن المديني: عن ابن عيينة عن إسماعيل عن أبي محمد ابن عمرو بن حريث عن جده حريث رجل من بني عذرة. قال سفيان: لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث، ولم يجئ إلا من هذا الوجه. قال ابن المديني: قلت له: إنهم مختلفون فيه، أو إنهم يختلفون فيه. فتفكر ساعة ثم قال: ما أحفظه إلا أبا محمد ابن عمرو. ورواه محمد بن سلام البيكندي وشيخ البخاري عن ابن عيينة مثل رواية بشر بن المفضل وروح، اللي هي فيه إيه؟ أبي عمرو ابن محمد ابن حريث عن جده حريث. ورواه مسدد عن ابن عيينة عن إسماعيل عن أبي عمرو بن حريث عن أبيه عن أبي هريرة. ورواه عمار بن خالد الواسطي عن ابن عيينة عن إسماعيل عن أبي عمرو ابن محمد ابن عمرو ابن حريث عن جده حريث. وفيه من الاضطراب غير ما ذكرنا. فهذا حديث اضطرب فيه في ضبط اسم هذا الراوي وعمن سماعه، عن أبيه أو عن جده، واختلف في اسم الأب واختلف في اسم الجد. إذا اختلف في أربعة أشياء: في اسم الراوي واسم أبيه واسم جده، وفي سماع الراوي هل هو من أبيه أو من جده. والذين رووا هذا كله ثقات، لكنهم لم يضبطوه ولا مرجح يرجح رواية واحد منهما على الآخر أو منهم، لأنهم جماعة. ومثال الاضطراب في المتن حديث فاطمة بنت قيس قالت: سألت أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال: إن في المال لحقا سوى الزكاة. هذا ما يثبت، يثبت أن في المال حقين، أن في المال حقين، حق الزكاة وحق آخر سوى الزكاة. قال: فهذا حديث قد اضطرب لفظه ومعناه، فرواه الترمذي وهكذا من رواية شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة، ورواه ابن ماجه من هذا الوجه بلفظ: ليس في المال حق سوى الزكاة. هذا الحديث ما معناه؟ معناه الحق الوحيد في المال هو الزكاة. يبقى الحديث الآخر معناه يخالف هذا المعنى، هذا يثبت حقا واحدا والثاني يثبت حقين. فهذا أو حقوق، إن في المال لحقا سوى الزكاة. فهذا اضطراب لا يحتمل التأويل، فهذا اضطراب لا يحتمل الايه، لا يحتمل التأويل، فلذلك قالوا هو مضطرب المتن، مضطرب المتن. وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا. عند المخالفات اولا يبقى مخالفة بالزيادة سميناها الايه المدرج، ومخالفة بإبدال راو مكان راو سميناها سميناها المضطرب، وإبدال وزيادة راو سميناها متصل الأسانيد وزيادة. طيب، ومخالفة هي تقديم وتأخير سميناها المقلوب، سميناها المقلوب. هذه كلها أنواع للإيه المخالفة. قال: وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا. يبقى هنا الإبدال يمكن أن يقسم إلى أكثر من قسم، إبدال في السند وإبدال في المتن. وإبدال السند ممكن يقع سهوة وممكن يقع عمدا. يقع الإبدال من المحدث لراو براو آخر على وجهين، أحدهما على سبيل العمد، إما لقصد امتحان حفظ الشيخ وإما لقصد الإغراب. طبعا قصد الإغراب ده احنا كلمنا عنه سابقا، وكنا هذا من قبيل الحديث الموضوع، من قبيل الحديث الموضوع، أن يترك سند الحديث ويأتي به عن آخر، كما لو أنه مثلا عنده الإسناد من رواية فلان فيأتي به من رواية فلان، فيبقى حديث ده إيه؟ حديث موضوع. أو يضع للحديث الضعيف للحديث الضعيف سندا صحيحا، وهذا أيضا إيه موضوع. قال: على سبيل العمد، إما لقصد امتحان حفظ الشيخ عايزين يختبروا حفظه، وإما لقصد الإغراب يعني ليقول هذا عندي وليس عند أحد. والثاني على سبيل الغلط، على سبيل الغلط. الغلط ده اللي هو ممكن يكون المقلوب وممكن يكون المعلل، يعني وقع فيه خطأ، هذا وقع إيه سهوة. أما وقوعه عمدا لقصد امتحان حفظ الشيخ وفهمه، وأنه هل يقبل التلقين أم لا، إن اللي بيقبل التلقين ده يبقى مش حافظ ولا متثبت ولا ضابط، بل يسمونه مغفل. فهذا يفعله أهل الحديث كثيرا، مسألة الإيه؟ مسألة الامتحان، لكنهم إذا فعلوه لا يبقونه حديثا، لا يبقونه حديثا. يقولون ليس هناك حديث مروي على هذا الوجه، ولذلك قالوا شرط هذا النوع أن لا يستمر عليه الراوي، بل ينتهي بانتهاء الحاجة. هو كان عامله للامتحان، انتهى الامتحان يعيد الحديث كما كان. قال: من ذلك يعني مما وقع من الأخبار في هذا ما أخبرنا به عبد الوهاب ابن محمد ابن عبد الرحمن القروي بقراءتي عليه بالإسكندرية بسنده إلى يحيى ابن سعيد، قال قدمت الكوفة وبها ابن عجلان، وبها ممن يطلب الحديث مليح ابن الجراح أخو وكيع، وحفص ابن غياث، وعبد الله ابن إدريس، ويوسف ابن خالد السمتي. فقلنا نأتي ابن عجلان، فقال يوسف بن خالد نقلب على هذا الشيخ حديثه ننظر فهمه. هنا القصة، يقلبون الحديث على سبيل العمد بهذا الغاية، بهذا الغرض أو بهذه الغاية، ننظر فهمه، يعني بقصد امتحان حفظ الشيخ. قال فقلبوا، فجعلوا ما كان عن سعيد عن أبيه، وما كان عن أبيه عن سعيد، ثم جئنا إليه. لكن ابن إدريس تورع وجلس بالباب، عبد الله بن إدريس لم يدخل معه، وقال لا أستحل، وجلست معه، يعني لم يكن لي أن أفعل ذلك، وقد جلست معه فعرفني وعرفته، يعني أخون صحبته. ودخل حفص ويوسف بن خالد ومليح، فسألوه فمر فيها، يعني قلبها حتى وصل إلى آخر الكتاب. فلما كان عند آخر الكتاب انتبه الشيخ فقال أعد العرض، فعرض عليه، فقال ما سألتموني عن أبي سعيد فقد حدثني سعيد به، وما سألتموني عن سعيد فقد حدثني به أبي. ثم أقبل على يوسف ابن خالد فقال إن كنت أردت شيني وعيبي فسلبك الله الإسلام. وأقبل على حفص فقال ابتلاك الله في دينك ودنياك. وأقبل على مليح فقال لا نفعك الله بعلمك. قال يحيى فمات مليح ولم ينتفع ولم ينتفع به. وابتلي حفص في بدنه بالفالج، اللي هو الشلل النصفي يعني، وبالقضاء في دينه، ولم يمت يوسف حتى اتهم بالزندقة. فإن قلت هل يجوز امتحان حفظ الشيخ بقلب حديثه عليه؟ قلت لا يجوز ذلك، لأنه قد يستمر على روايته له على تلك الحالة لظنه أن ذلك صواب. كان العلماء يقولون اتقوا دعاء أهل الحديث، اتقوا دعاء أهل الحديث، هذا وارد عن كثير من السلف، اتقوا دعاء أهل الحديث. نعم. فإن قلت هل يجوز امتحان حفظ الشيخ بقلب حديثه عليه؟ قلت لا يجوز ذلك، لأنه قد يستمر على روايته له على تلك الحالة لظنه أن ذلك صواب، لا سيما إن كان يعلم أن من قلبه عليه من أهل المعرفة، ولأنه كذب، وليس هذا موطن من المواطن التي يباح فيها الكذب. وقد أنكر حرمي على شعبة لما حدثه بهز أن شعبة قلب أحاديث على أبان ابن أبي عياش، فقال حرمي يا بئس ما صنع، وهذا يحل، يعني يسأل ويستنكر. وأما وقوعه عمدا لقصد الإغراب انتقل إلى مسألة أخرى. من أشهر القصص كذلك قصة البخاري في هذه المسألة لما امتحنه أهل بغداد. الشيخ هنا قال بأنه لا يجوز، يعني احتياطا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يمكن أن يكون من الاحتياط أيضا أن يمتحن حتى يتعرف على حفظ الشيخ يأخذ منه أم لا، لكن بهذا الشرط أن لا يستمر على هذا القلب، بل ينتهي بانتهاء الايه، بانتهاء الغرض. انتهت الحاجة يقول له قلبنا عليك كذا وكذا وكذا، وحتى لا يكون من الحضور من لا يفهم هذه المسألة يفهمها. قصة يحيى مع أبو نعيم. قصة يحيى مع مين؟ أبو نعيم، يحيى بن معين. مع أبي نعيم؟ نعم. قال وأما وقوعه عمدا لقصد الإغراب فإنه كالوضع، كالوضع يقدح في فاعله ويوجب رد حديثه لتعمده الكذب، لأنه عمل إيه؟ لأنه جاء بحديث ليس بحديث فجعله حديثا، أو لأنه جاء بإسناد إلى حديث ليس بإسناد، أولا كذب، وثانيا وضع على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا متعمدا لم يصله بإسناد، ليس حقيقة. والذي دفعه إلى ذلك حب الاشتهار، لأن يكون عنده ما ليس عند غيره، فيقال فلان تفرد بكذا، هذا الحديث غريب لا يأتي إلا من رواية فلان. قال: وممن كان يفعل من الوضاعين، وممن كان يفعله من الوضاعين حماد بن عمرو النصيبي، وإسماعيل ابن أبي حية اليسع، وبهلول ابن عبيد الله الكندي. مثاله حديث رواه عمرو بن خالد الحراني عن حماد بن عمرو النصيبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعة: إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدؤوهم بالسلام. الحديث، فهذا حديث قلبه حماد بن عمرو أحد المتروكين، فجعله عن الأعمش ليصير بذلك غريبا مرغوبا فيه. وإنما هو معروف بسهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، هكذا رواه مسلم في صحيحه من رواية شعبة، والثوري وجرير بن عبد الحميد وعبد العزيز ابن محمد الدراوردي كلهم عن سهيل. قال أبو جعفر العقيلي: لا يعرف من حديث الأعمش، وإنما يعرف من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، أما وقوعه على سبيل الغلط فكثير. مثاله ما رواه يعلى بن عبيد عن سفيان الثوري عن منصور عن مقسم عن ابن عباس قال: ساق النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة فيها جمل لأبي جهل. قال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عنه فقال: هذا خطأ، إنما هو الثوري. عن ابن أبي ليلى الثوري عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس، والخطأ فيه من يعلى بن عبيد. يبقى يعلى بن عبيد بدل ما يذكر عن سفيان عن ابن أبي ليلى ذكره عن سفيان عن منصور. عن منصور في النهاية هي مقسم. نعم، عن منصور عن الحكم عن مقسم. نعم، يعني بدل من انه يكون عن ابن ابي ليلى جعله عن منصور. نعم. فائدة: قد يقع الابدال ايضا في متن الحديث. مثاله ما رواه ابن خزيمة من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال، وكان بلال لا يؤذن حتى يرى الفجر. هنا جعل من الذي يؤذن بليل؟ ابن أم مكتوم. ومن الذي يؤذن الفجر الصادق؟ بلال. قال شيخنا سراج الدين البلقيني: هذا مقلوب، والصحيح من حديث عائشة إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت. إذن هنا قلب الحديث، فوضع بلال مكان ابن أم مكتوم، ووضع ابن أم مكتوم مكان بلال. قال: وما تأوله به ابن خزيمة من أنه يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأذان مناوبة بين بلال وابن أم مكتوم بعيد، هذا بعيد. لماذا؟ لأنه هنا قال: وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت، يعني بين هنا من الذي كان يؤذن الفجر الصادق وما علة ذلك. قال: وأبعد منه جزم ابن حبان بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. يعني ابن خزيمة قال لعل، تمام، يجوز أن يكون، وأبعد منه جزم بن حبان بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. نعم. المصحف والمحرف. نعم. قال: أو بتغيير حروف مع بقاء السياق، فالمصحف والمحرف. يعني إذا كانت المخالفة بسبب تغيير حروف من الكلمة لاشتباهها بغيرها مع بقاء السياق على حاله، يعني صورة الخط واحدة، وإنما حصل التغيير في الحروف، حصل التغيير في الحروف، فالواقع فيه ذلك هو المصحف بفتح الحاء. وإذا كانت بسبب تغيير شكل في الحروف من الكلمة فالواقع فيه ذلك المحرف. إذن عندي كلمة يكون عليها نقاط أو تحتها ويكون عليها تشكيل، فما كان في التشكيل يسمى محرف، وما كان في النقط يسمى مصحف. فالعين بدل الغين، والحاء بدل الخاء، والذال بدل الدال، وهكذا، أو الباء بدل الياء، هذا إيه؟ هذا تغيير في النقاط. التاء بدل النون، كل ده تغيير في النقاط، هذا يقال فيه إيه؟ يقال فيه مصحف. وأما إن كان فتحة مكان كسرة، إن كان شدة مكان تخفيف، ها؟ جعله مشددا وليس بمشدد، هذا يقال فيه محرف. ومعرفة هذا الفن من المهم، ولذلك لا ينهض بأعبائه كما يقول ابن الصلاح إلا الحذاق من الحفاظ. وقد صنف فيه الدارقطني وغيره، غيره ده العسكري له فيه كتاب وهو مطبوع أيضا، وغيرهما. والتصحيف يقع في الإسناد ويقع في المتن، وهو في المتن أكثر، يقع في الإسناد ويقع في المتن، وفي المتن أكثر. مثاله في الإسناد ما ذكره الدارقطني أن محمد بن جرير الطبري قال في من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من بني سليم: ومنهم عتبة ابن النزر، قاله بالموحدة والذال المعجمة، يعني قال ابن البذر أو البذر، قاله بالموحدة يعني بالباء والذال، تمام؟ وإنما هو بالنون المضمومة، النو وفتح الدال المهملة المشددة، الندر، عتبة ابن الندر. يبقى إذن هو عتبة ابن الندر، هو قال فيه إيه؟ ابن البزر، أو قال ابن البزر. وقول يحيى ابن معين: العوام ابن مزاحم بالزاي والحاء المهملة، وإنما هو بالراء والجيم، ابن مراجم. ومثاله في المتن مراجم، ومثاله في المتن ما ذكره الدارقطني أن أبا بكر الصولي أملى في الجامع حديث أيوب مرفوعا: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، فقال فيه شيئا من شوال، شيئا بدل كلمة إيه؟ ستة، بالشين المعجمة والياء آخر الحروف، والصواب بالمهملة اللي هي السين والمثناه من فوق ستا. فقد أبدل كلمة مكان كلمة، وكان ذلك سبب ذلك الإيه؟ النقط. فهذا يسمى الإيه؟ يسمى المصحف. وقول وكيع في حديث معاوية: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الخطب بفتح الحاء المهملة، هو قالها هكذا الحطب، وإنما هو بضم المعجمة، وإنما هو بضم المعجمة الخطب، لا احنا لما نيجي نقرا حديث النبي عليه الصلاه والسلام نقراه على الصواب، وبعد كده نقول حصل خطا من فلان بكذا والصواب كذا. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الخطب. هو قراه اللي هو وكيع بفتح الحاء المهمله، وانما هو بضم المعجمه. وقول ابي بكر الاسماعيلي في حديث عائشه قر الدجاجه بالزاي، قاله بالزاي، وإنما هو بالدال المهملة المفتوحة. هو حديث لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان، وقالوا بعد كده إن الناس دول ممكن يقولوا حاجة صح وبتاع، فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لهم من أين يأتي هذا الصواب الذي يقوله هؤلاء الكهان، من أين يأتي هذا الصواب؟ فقال تلك الكلمة من الحق يحفظها الجني فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة، يعني ينقرها في إيه؟ في أذنه، أو يلقيها فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة. فالشيخ بدل ما يقول قر الدجاجة قال قر الزجاجة، وجاب الإيه؟ جابها بالزاي، وإنما هو بالإيه؟ بالدال المهملة المفتوحة. ولا يجوز تغيير المتن بالنقص والمرادف، بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني. هذا الفصل يشتمل على مسألتين، إحداهما اختصار الحديث، أن يكون الحديث جملا فيقتصر منه على بعضها ويترك البعض الآخر. فهل يا ترى فيما اختصره معنى يتعلق بما تركه أو لا؟ هذا لا يعرف إلا العالم. والمسألة الثانية رواية الحديث بالمعنى، أن يترك ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بألفاظ أخرى، فهل يا ترى يوفي بالمعنى الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام؟ لعل ولعله لا يوفي، هذا لا يستطيعه إلا العالم العارف. قال وإنما جمع بينهما لأن الحكم فيهما واحد، أي اللي هو الحكم لا يجوز تغيير صورة متن الحديث بنقص بعضه ورواية بعضه، ولا تغيير لفظ متن الحديث بلفظ آخر مرادف له أي مساو له في المعنى إلا لمن يكون عالما بمدلولات الألفاظ ومقاصدها وما يحيل معانيها. وهذا قول الأكثرين من العلماء، الأكثرون على جوازه. قال وهذا هو الصحيح في المسألتين، يعني بعض العلماء منع باتة، ومنهم من أجاز جوازا مطلقا، ومنهم من فصل، وهذا التفصيل هو الصحيح. قال أما الأولى وهي اختصار الحديث، لماذا؟ قال فلأن العالم بما يحيل المعاني لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه، يعني أخذ شيئا وأبقى شيئا، فأخذ محل الشاهد كاملا لم يترك شيئا يتعلق به، إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه، بحيث لا تختلف الدلالة ولا يختل البيان، فيكون المروي والمحذوف بمنزلة خبرين، كل واحد منهما مستقل بنفسه غير مرتبط بصاحبه. بعندي خبرين في داخل الايه الحديث، خدت واحد وتركت الثاني، فكذلك لو كان خبرا واحدا، لو كان الحديث خبر واحد واخذ نصفه وترك نصفه، يبقى النصف ده مستقل في معناه عن النصف الثاني. قال بخلاف الجاهل فانه قد ينقص ما له تعلق بالمذكور فيختل المعنى بسبب النقص، أو حتى يكون ما ذكره، يكون اللي هو ذكره يدل على ما حذفه، يعني ممكن أنت مثلا يكون فيه تعلق نعم، لكن ما تذكره يدل على ما حذفته، تمام؟ يعني يمكن أن تختصر شيئا، كما قال الله تبارك وتعالى وسرابيل تقيكم الحر، ذكر الحر فاستدلوا بذلك أيضا على البرد، قالوا والبرد يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، أي منه تمام. فهذا ايه، هذا نوع من الاختصار المقبول. اما ان ياتي الجاهل ينقص ما له تعلق بالمذكور حتى يختل المعنى بسبب هذا النقص، كما اذا ترك الاستثناء في حديث عمر بن الخطاب الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء، لو شال الاستثناء ده وبعدين قال الذهب بالورق ربا، خلاص يبقى كده الغى الصور كلها، جعلها كلها ربا ولم يجعل صورة جائزة، رغم ان الحديث جاي ليؤكد على ان هناك صور جائزة تتم على شكل معين. قال او ترك الغاية في حديث ابي هريرة لا تتبايع الثمار حتى يبدو صلاحها، لو قال لا تتبايع الثمار اصبح نهي، هذا ليس معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولا لاجل هذا الغرض جاء، فان ذلك لا يجوز بلا خلاف. دي مسألة الاختصار. وأما الثانية وهي رواية الحديث بالمعنى، فلأن الإجماع منعقد على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف، أي للعارف به. بإذن العلماء اختلفوا في مسألة رواية الحديث بالمعنى، هل يمكن أن يبدل ألفاظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أداء نفس المعنى أم لا؟ بعضهم قال لا يجوز وبعضهم قال يجوز، والصواب ما عليه الأكثرون أنه جائز بشرط. قال فلأن الإجماع منعقد على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعالم. لو جاء واحد من الناس لأي من الفريقين وقال لهم أنا أريد الآن أن أشرح للأعاجم بلسانهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ومعنى ذلك أني سأبدل الألفاظ إلى ألفاظ أجنبية أشرحها لهم بلغتهم، هل يمكن ذلك؟ الكل متفقون على هذه المسألة. قال فإذا جاز له إبدال العربية بعجمية ترادفها فجواز ذلك بالعربية أولى، يبقى هذا دليل على الإيه؟ على الجواز. لكن ينبغي سد هذا الباب حذرا من تسلط من لا يحسن الصواب. وهذه الكلمة أصلها للقاضي عياض، قال ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا. يبقى هنا لا شك أن إيراد الحديث بألفاظه دون التصرف فيه أولى، وإن كان يجوز فهو يجوز لمن؟ يجوز للعارف به العالم به. فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. إذا كان معنى الحديث خفيا لكونه اشتمل على لفظ غريب أي بعيد عن الفهم لقلة استعماله، احتيج إلى شرح ما فيه من الغريب والكشف عنه من الكتب المصنفة للأئمة في غريب الحديث. عندنا الآن لفظة غريبة لأنها بعيدة عن فهم الناس، وسبب بعدها عن فهمهم أنها قليلة الاستعمال، قلة الاستعمال هو التي جعلتها إيه؟ جعلتها من الغريب، لأن مسألة الغريب هذه مسألة نسبية، فيمكن أن مثلا تستعمل كلمة بكثرة في مكان فتفهم، وكلمة تهجر فلا تستعمل فلا تفهم. فإذا مسألة الغريب هذه مسألة إيه؟ مسألة نسبية بحسب كل زمان ومكان. ولذلك مثلا في حديث عائشة رضي الله عنها قالت وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غراء في غار حراء الليالي ذات العدد، لم يحتج المعاصرون لعائشة رضي الله عنها أن تقول لهم ما هو التحنث، فلما جاء زمان الزهري قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث، والتحنث التعبد، يعني رأى نفسه محتاجا إلى أن يشرح لهم معنى كلمة يتحنث. قال في هذا نحتاج لإيه؟ نحتاج إلى شرح الغريب، نحتاج إلى أن نكشف عنه. طب من أين نأتي به؟ نأتي به من الكتب المصنفة الأئمة في غريب الحديث، كأبي سليمان الخطابي وأبي السعادات المبارك ابن الأسير. فهذه الأحاديث الكتب تشرح الإيه؟ تشرح الإيه؟ تشرح الأحاديث الغريبة، تأتي باللفظة وتبينها. كتاب ابن الأثير اللي هو النهاية في غريب الحديث والإيه؟ والأثر، وكتاب أبي سليمان الخطابي هو غريب الحديث، وفي كتاب غريب الغريب اللي هو بتاع أبي عبيد القاسم بن سلام، وده تقريبا أول كتاب. أشملها لا شك كتاب ابن المبارك، كتاب ابن الأثير، كتاب ابن الأثير، والسيوطي له اختصار لهذا الكتاب أيضا. قال أو هناك خفاء من نوع آخر، عندي خفاء لأنه اشتمل على لفظ غريب، وهنا خفاء من نوع آخر. قال لكون ظاهر اللفظ فيه إشكال، مدلول اللفظ فيه دقة، يعني اللفظ يحتمل معنيين مثلا، تمام، يحتمل معنيين، فهو أو فيه مثلا إشكال في الحديث من ناحية معارضته لحديث آخر، أو معارضته مثلا لظاهر آية من القرآن وهكذا. قال كالأحاديث المشكلة، عندنا أحاديث مشكلة فيها إشكال، فيها تشابه، فيها تشابه، حصل تعارض، فهذا يحتاج إلى من يفك التعارض، إلى من يفك الإشكال، وهذا واقع في كثير جدا من الإيه؟ من الأحاديث. قال كالأحاديث المشكلة في الصفات وغيرها. طبعا هو جعل الأحاديث الصفات هنا من المشكلات، والصواب أن أحاديث الصفات، صفات الله تبارك وتعالى، ليست من المشكل، ليست من المتشابه، ليست من المشكل ولا من الإيه؟ من المتشابه. قال احتيج أيضا إلى بيان المشكل وإيضاحه، وقد صنف فيه الإمام أبو بكر بن فورك وغيره. أبو بكر بن فورك له كتاب اسمه مشكل الحديث وبيانه، والطحاوي والخطابي وابن عبد البر، كل هؤلاء لهم أحاديث، لهم كتب في هذه الإيه؟ في هذه المسألة، بيان مشكل الحديث والآثار. نعم. قال وغيره، وفي شروح الأئمة المشهورين للصحيحين وغيرهما بيان كثير من ذلك. جميع الشروح التي تتعرض لشرح السنة بالكلية بالعموم تتعرض للأحاديث التي وقع فيها الإشكال، وتبين هذا الإشكال وتوضحه. قال ولا يعتمد في ذلك من المصنفات إلا ما كان مشهورا لإمام جليل من أئمة السنة المشهورين بالرسوخ في العلم وصحة الفهم، حذرا من معتقدات أهل الزيغ والبدع. يعني لا بد وأن يكون الإنسان على يقين من ذلك، لأن ممكن إنسان يرد حديثا ليس على هواه وليس على طريقته في الإيه؟ في المذهب. نعم. مثال اللفظ الغريب اللي هو النوع الأول، ما أخرجه الترمذي عن عبد المجيد ابن وهب، قال لي العداء ابن خالد ابن هوزة، ألا أقرئك كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت بلى، فأخرج لي كتابا، هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوزة من محمد رسول الله، اشترى منه عبدا أو أمه، لا داء ولا غائلة ولا خبسة، بيع المسلم المسلم. قال ابن الأثير الداء المرض والعاهة، المرض والعاهة، والخبسة أراد بها الحرام، عبروا بالخبيث عن الحرام كما عبروا بالطيب عن الحلال، والخبسة نوع من أنواع الخبيث، والغائلة الخصلة التي تغول المال، أي أو تغول المال أي تهلكه من إباق وغيره. يعني هنا ابن الأثير عمد إلى كل جملة أو كل كلمة لا يظهر معناها من الغريب لأنه لا يستعمل، وإيه وبينه. نتوقف هنا، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.